بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن لا يكون لي فخرج على قال إن يا الله

وَالْقَوْمُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَةُ.